بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل ما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله حول الآيات التي بدأت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إلى قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى آخر الآية. قال رحمه الله: وفي هذه الآيات، بعد أن ذكرنا بعض الآيات وذكرنا كلام الشيخ ابن باز حولها، وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله: وفي هذه الآيات أيضا الدلالة على وجوب إظهار الحق وبيانه، وأن إظهار الحق أمر لازم، وأن كتمانه من الكبائر ومن صفات اليهود الخبثاء. هذا يريد بهذا الكلام قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. فيتحدث الشيخ رحمه الله أن هذه الآية تدل على وجوب إظهار الحق وعدم كتمانه لمن علمه، أي أن من علم الحق وجب عليه أن يظهره ولا يكتمه. فكتمان الحق هذا من خصال اليهود، ومن كتم الحق فهو بمثابة الشيطان الأخرس. وكذلك شابه اليهود في هذه الخصلة. ولذا جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. يعني خاف من هذه الآية والوعيد الذي فيها أن كتمان الحق، ومنهم من يزيد على الكتمان بأن يكذب ويفتري على الله عز وجل ويفتري على عباده ما لم يقولوا، وهذا زيادة في الإثم وفي الوزر، لأن كتمان الحق هذا فيه ضرر على الإنسان نفسه وكذلك على الناس. فكم من حقوق متعلقة بإظهار هذا الحق، وكم من حقوق ستضيع بإخفاء هذا الحق، وكم من ظلم سيقع بسبب كتمان هذا الحق، وكم من جهل سينتشر بين الناس بسبب كتمان هذا الحق. ولذلك أنه لا يكفي أيضا في كون أن الإنسان يكتم الحق أو أنه يظهر الحق فقط، بل عليه أو عفوا أنه إذا أظهر الحق لا بد أن يبينه بيانا واضحا من غير لف ولا دوران ولا تمييع، أن يظهره متجردا لله سبحانه وتعالى بإظهاره ولو كان على نفسه، ولو كان فيه شيء يلحقه من إظهار هذا الحق. ولذا قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يلعنهم اللاعنون أي يلعنهم جميع الخلق لأنهم كتموا الحق. لماذا؟ لأنهم بكتمانهم الحق يكونون غشاشة، قد غشوا خلق الله عز وجل، بخلاف معلم الناس الخير، هذا يصلي عليه الله عز وجل وملائكته، يعني حتى كما جاء في الحديث حتى الحوت في جوف الماء يستغفر لمعلم الناس الخير لأنه لم يكتم. الأول كتم فكانت له أو عليه اللعنة من الله عز وجل ويلعنهم اللاعنون. أما هذا معلم الناس الخير هذا بعكس الأول، هذا يصلي عليه الله وملائكته حتى الحيتان تستغفر لمعلم الناس الخير، ولما في ذلك من مصلحة من إظهاره للحق ونشره بين الناس. فالجزاء من جنس العمل، هذا كتم الحق فاستحق اللعن، وهذا نشر الحق بين الناس فاستحق المدح والثناء والاستغفار والدعاء، فشتان بين الأمرين. فأيضا استثنى ربنا سبحانه وتعالى بعدها فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يعني أصبحت اللعنة على الذين كتموا الحق، ولعنة الله والملائكة والناس أجمعين أصبح وصف لازم لهم ما داموا يكتمون الحق، ولذلك كان ذلك على بني إسرائيل لأنهم كتموا الحق بعد أن عرفوا كتموا الحق، فأصبح هذا اللعن ثابتا عليهم ويعني يسير معهم وهو نازل عليهم بسبب ما فعلوه من كتمان الحق. و هذا حال كل من كتم الحق، فكتمان الحق ليس مقصود به اليهود فقط، كل من شابه اليهود في هذا الأمر فقد يدخل تحت هذا اللعن لأنه كتم الحق، لأن الحكم يدور مع علته كما قال أهل العلم: متى ما كان كاتما للحق نزل الوعيد الذي توعد الله به أمثال هؤلاء، ومتى ما تاب ورجع رفع عنه هذا الحكم. ولذا في قوله وأصلحوا يدل على أن هذا الكتمان وغيره من الفساد ومن الأقوال الفاسدة لا يكفي فيها الترك فقط، وهذا واضح، يعني لا يكفي أنك تترك الأمر القبيح فقط، بل لابد من البيان. أصلحوا وبينوا، يعني إذا وقحت في أمر انتشر بين الناس وكان أمرا قبيحا لا يكفي أنك تترك فقط، لأن الناس أصبحت تعرف هذا عنك، وأصبح هذا الأمر متعدي لغيرك حتى أفسد كثير من الناس أو فاسد كثير من الناس بسبب أقوالك أو أفعالك، فوجب عليك الترك لما أنت عليه من فساد والبيان والإصلاح، تصلح وتبين. ولذلك قال وأصلحوا، يعني لا يكفي ترك القبيح حتى يحصل معه كما قال أهل العلم الفعل الحسن، يعني تبين وتصلح، تبين وتصلح، يعني لا يكفي أنك تكتم الحق كويس ثم تتوب من هذا الكتمان، لكن لا تبين للناس أنك أن ما كان من قبل حق، لا، لابد من البيان، وهذا هو أصل الإصلاح وعلامة الإصلاح، أن الإنسان يبين إن فعل أمرا من أقوال وأفعال وانتشر الأمر بين الناس، فمن علامات التوبة أن يصلح ويبين. إذا كان مثلا يتكلم بكلام هو باطل، وهذا الكلام انتشر بين الناس، إما أن يكون خطيبا على المنبر أو محاضرا في محاضرة ودرس، أو تكلم في مجامع وأخذ الناس هذا الكلام واعتقدوه أنه حق، وفي حقيقته إما أنه كذب في ذلك أو افترى أو أنه كان يتكلم بجهل، فعلم الحق فعليه أن يصلح ويبين. يصلح ويبين عليه أن يعلن التوبة من هذا الكلام ويتبرأ منه، فكما أخطأ في الملأ يتراجح في الملأ. ما ينفع أنه يتراجع بينه وبين نفسه ويقول أني أخطأت وأتوب إلى الله لكن لا يخبر أحدا. هذا فرق بين الذنب الخاص الذي لا يعلمه أحد كالذنوب التي يعني يقع فيها الإنسان عفانا الله وإياكم بينه وبين نفسه في الخفاء، هذا لا يليق ولا يصح أن يعلم بها الناس، فإن هذا فيه وعيد شديد، كأن يقع الإنسان في ذنب ستره الله عليه فيذهب ويجاهر به أمام الناس فيجمع على نفسه أمر وقوعه بالذنب وأمر المجاهرة وهو أعظم، كل أمة معافى إلا المجاهرين، في رواية المجاهرون، فهذا كله من زيادة في الإثم. لكن أنا أتحدث على من وقع في أمر انتشر بين الناس، كان يكون تكلم في مسألة وخاض فيها بغير دليل في مجمع من الناس ثم تبين له أن هذا الكلام خطأ، عليه أن يتراجع على الملأ، يتراجع على الملأ ويبين ويصلح ويبين. قال الشيخ رحمه الله وفي هذه الآيات أيضا الدلالة على وجوب إظهار الحق وبيانه، وأن إظهار الحق أمر لازم، وأن كتمانه من الكبائر ومن صفات اليهود الخبثاء. يعني للأسف يعني الناس تظن أنه ليس من الكبائر، وهو من الكبائر للشر المترتب عليه والضرر المترتب عليه، فكم من حقوق ضاعت بسبب كتمان من يعلم الحق، وهذا أمر عظيم وعظمه الله عز وجل. قال فالمؤمن يجاهد نفسه في إظهار الحق والدعوة إليه والصبر على ذلك، ومع ذلك يحذر الكتمان في أي شيء، وإذا وقع منه شيء من ذلك بادر بالتوبة والإصلاح والبيان. هذه الثلاث لابد، توبة إصلاح بيان، تصلح ما أفسدته تبين للناس الخطأ وتبين لهم الصواب من الخطأ. قال: ويبين الرب عز وجل أو سبحانه وتعالى أن التوبة من تمامها ومن شرطها، يعني التوبة الصادقة، يعني من شروط التوبة الصادقة الإقلاع عن الذنب، الندم، الإصلاح، العزم على عدم العودة، هذه كلها من شروطها. وفيما يحتاج بيان تبينه، قال: ومن شرطها الإصلاح والبيان، فمن تاب مما مضى من سيئاته يجب عليه أن يصلح أموره ويتبع التوبة بالإيمان الصادق والعمل الصالح وبيان الحق. هذا يدخل فيه الجميع، من أعلن الخطأ على الملأ، ومن كانت السيئة بينه وبين نفسه، يعني عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يصلح من أمره وأن يدفع السيئة بالحسنة، كل ذلك علامة على التوبة الصادقة. قال: وبينوا، فلا بد من إظهار الحق والدعوة إليه، ولا بد من التوبة من اتباعها العمل الصالح. يعني علامة صدق التوبة هو أن تتبع بالعمل الصالح، أن يرى أن الإنسان صلح وأصبح يأتي بكل أمر صالح ويترك كل أمر طالح، أي أنه يظهر عليه علامات الصلاح، هذه التوبة. أما التوبة بالتمني والدعوة فقط والتسويف، سوف أتوب سوف أتوب حتى يداهمه الموت ولم يتب بعد، والإنسان لا يغتر بما هو عليه من طاعة، بل يزداد في الطاعة، فلا يدري متى تأتي الحسنة التي بها يغفر له. ولذلك يعمل الإنسان بقدر ما يستطيع في طاعة الله عز وجل، فلا يدري متى ستأتي أو سيأتي الوقت الذي يغفر له ما قد سلف. ورب حسنة تكون هي سبب دخول هذا العبد إلى الجنة، ورب سيئة تكون سببا لدخوله النار. فما يدرى أو ما يدري الإنسان متى يغفر له، لكن يعمل ويتخذ الأسباب، لا يتقاعص ولا ييأس، لا يقنط، لأن الله عز وجل بين أنه غفور وأنه يتوب على من تاب ولا يعظم عليه شيء، مهما كانت الذنوب كبيرة عظيمة، فإذا كان الإنسان صادق في توبته يمحو الله عز وجل هذه السيئات، بل من فضل الله عز وجل أن يبدل هذه السيئات حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني السيئات التي كنت تعملها في حياتك إذا كانت هذه التوبة صادقة تتحول تلك السيئات إلى حسنات، وهذا من فضل الله عز وجل، لكن التوبة تكون صادقة. والعزم على أن الإنسان يستقيم ويستمر على استقامته ويدعو الله أن يثبته على هذا الدين، لكن إياكم وسوف، احذروا من سوف، سوف أهلكت كثير من الناس، التسويف من الشيطان أنه سوف أتوب، ما زلت صغيرا، ما زلت شابا، لا ما زلت أريد الدنيا، ما يدت الموت تأتي للصغار والكبار في كل وقت وحين، وما يدريك أنك ستبلغ من العمر حتى تتمكن من التوبة، ما يدريك، يعني الإنسان إذا بلغ الأربعين وإذا ظهر الشيب فهذه نذارة، نذير. هذا إذا ظهر الشيب هذا نذير على أن الموت قد قرب وأن العمر كبدأ ينصرم. فلذلك الإنسان لا يختر سواء كان صغيرا أو كبيرا، عليه أن يتوب كل يوم وليلة. ما يدري إذا نام هل يستيقظ أم لا، يتوب إلى الله، ربما يقبضه الله على توبة فتكون بها نجاته. قال الشيخ: ولا بد من إتباعها البيان، فإذا كانت توبة من كتمان فلا بد من بيان حتى يعلم أنه رجع عن باطله وأنه ثبت على الحق وصار إليه، بخلاف اليهود وأشباه اليهود، فإنهم يرون إظهار الحق والتوبة نقصا عليهم. هذا من الكبر، أن الإنسان يتكبر على الحق ويعلم الحق فلا يرجع ولا يصرح بأنه رجع، وهذا من الكبر. والتواضع، من تواضع لله رفعه، هذه رفعة. أما الكبر، من كان لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، أو من مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر، يعني شيء قليل، دليل على مقت الكبر، وأنه مرض فتاك، وأنه يصد الإنسان عن الحق وعن اتباع الحق. فالصد عن الحق من أقوى الأمور التي تصد عن الحق هو الكبر. حتى لما تنصحه ويعرف الحق فلا يبين أنه رجع عنه، يرى أنها فيها نقص، فيها ذل، وفيها انكسار. هذا يسول له الشيطان هذا الفعل عياذا بالله. لكن الإنسان المؤمن الراجع إلى الله حقا لا يهمه بذلك، بل يقول: أنا قلت كذا وقد أخطأت وأستغفر الله وأتوب إليه. هذا يعلو عند الله عز وجل وترفع منزلته عند الله عز وجل. لكن يكابر، يعلم الحق ويكابر ولا يعترف به، مع أنه في نفسه يعلم أنه حق. هذا فيه شبه من اليهود عياذا بالله. قال: فإنهم يرون إظهار الحق والتوبة نقصا عليهم، فيستمرون في كتمان الحق وإنكاره لأجل تثبيت أهوائهم وأغراضهم الخسيسة. فلا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بأعداء الله في كتم الحق وعدم إظهاره لغرض من الأغراض، ولا ينبغي له أن يستحي من الرجوع إلى الحق. يعني لا يستحي، الرجوع إلى الحق فضيلة، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. الإنسان يرفعه الله عز وجل إذا رجع إلى الحق، ويرفعه حتى في قلوب الناس وعند الله عز وجل، الذي الرفع عنده يعني أعلى من الرفع عند الناس. قال الشيخ: فالرجوع إليه فضيلة وحق، والبقاء في الباطل رذيلة وذل وهوان وتعرض لسخط الله عز وجل. فلا بد من الرجوع إلى الحق، ولا بد من الحذر من الباطل حتى تسلم من غضب الله وعقابه، وحتى تفوز بأسباب الكرامة والعاقبة الحميدة. يعني هذا كله بيان لفضل الرجوع إلى الحق وعدم التمادي في الباطل، وأنه فضل وأنه مكرمة وليس هوان ولا ذلة، بل هو رفعة لصاحبه عند الله عز وجل وعند العقلاء من الناس. أما ما يسوله الشيطان بأنه انهزام وذلة وهوان فهذا من تسويلات الشيطان للعبد حتى يجعله يتمادى في الباطل. وفي قوله جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذه الآية ومعها الآية الأخرى التي في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جاء عند أبي داود والترمذي وابن ماجة كذلك أحمد حديث أسماء بنت يزيد بن السكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، ثم ذكر الحديث. والمراد هذه الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والآية الأخرى التي في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هاتين الآيتين هما اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم. قال الشيخ رحمه الله وفي قوله جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم دلالة على استحقاقه للعبادة، ولذا تعرف لا إله إلا الله أو كلمة لا إله إلا الله بأنه لا معبود بحق إلا الله، لكن لو قلت لا معبود إلا الله هذه العبارة غير صحيحة. لما؟ لأن هناك معبودات كثيرة في الأرض، هناك من يعبد البقر وهناك من يعبد الشمس حتى الآن، وهناك من يعبد الأشجار والأحجار، وهناك من يعبد القبور ويطوف عليها ويرونهم آلهة ويعبدونهم، وأنتم تعرفون ما يحدث في الهند وغيرها من عبادة للبقر. لأنك لو قلت لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله هذه العبارة ناقصة، الواقع يخالفها، لأن هناك معبودات أخرى، لكن التعريف الصحيح لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله. قال وأنه الرب العظيم وأنه المانع القادر وأنه الرحمن الرحيم وأنه المالك لكل شيء وأنه المتصرف في شؤون عباده وأن العبادة حقه سبحانه وتعالى، أي لا يعبد سواه، لا يصرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لصالح لعبد صالح، كما يفعل على القبور في سيدي عند سيدي عبد السلام الأسمر عند سيدي حمد عند سيدي فلان، يذهبون ويطوفون على القبر ويأكلون التراب ويأخذون الخرق ويدعونهم ويأخذون المرضى إليهم، يا سيدي فلان اشفي ابني، والشياطين تأزهم، هذا كله من الشرك، هذا كله من الشرك. ولذا إبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفين، الله سبحانه وتعالى والذي يطعمني ويسقين. قال أيضا ولهذا ذكر بعد ذلك الدلائل على وجوده وربوبيته فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية، فذكر أشياء عديدة تدل على قدرته العظيمة